إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله قضى ألا تعبدوا إلا إياه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، عنوان هذه الحلقة خلق الاعتذار والتماس العذر للآخرين. من البصائر التي هدى إليها القرآن العظيم أدب التعامل بين المسلمين، حيث ربى النفس على خلق الاعتذار عند صدور الخطأ، فذلك أطيب للنفس وأقرب للعفو وأرفع للقدر. والإنسان بطبعه معرض للنسيان والخطأ والتقصير، فإذا أخطأ في حق غيره أو اجتهد في عمل لغيره ثم تبين أنه غير صواب، فعليه أن يعتذر عن خطئه أو اجتهاده الذي لم يصب فيه، وهذا لن ينقص من قدره ولن يقلل من منزلته إذا اعترف بخطئه، لأن العذر هو الحجة التي يتعذر بها الإنسان عند خطأ ارتكبه أو تصرف لا يليق به. وقد أخبرنا الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام حين نسى وصية العبد الصالح الذي لازمه، اعتذر إليه موسى بقوله: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تشدد علي واسمح لي، فإن ذلك وقع مني على وجه النسيان. فجمع بين الإقرار به والعذر منه. وإخوة يوسف عليه السلام اعتذروا إلى أخيهم يوسف مما فعلوا به من إيصال الأذى وإبعاده عن أبيه، فقالوا كما أخبر الله عنهم بقوله: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وبعد اعتذارهم وإعلان توبتهم سمح لهم وعفى عنهم وقبل اعتذارهم من غير ذكر لهم على ما سبق منهم من ذنب، بل دعا لهم بالمغفرة والرحمة، فقال كما أخبر الله عن ذلك: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذه نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الناس. وخص اليوم بالذكر في الآية في قوله تعالى: اليوم يغفر الله لكم، لأنه مظنة التثريب والعتاب. قال ابن كثير في التفسير: يقول لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم، ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال السدي: اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يقول لا أذكر لكم ذنبكم. وبمثل هذا القول قال ابن إسحاق والثوري: انتهى كلام ابن كثير. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة في خلق الاعتذار، فقد اعتذر لأصحابه عن شيء لا يعلمه من شؤون دنياهم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن ذلك يغني شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه فنقصت. وفي رواية: فخرج شيصا ثم اعتذر إليهم فقال: فإني ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. وفي رواية قال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. وفي رواية قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخطأ في كل ما يبلغه عن الله تعالى. وأما أمور الدنيا التي لا تعلق لها بالدين فهو فيها واحد من البشر. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، خلق الاعتذار كان سمة بارزة في حياة الصحابة، ولذلك فإن اعتذار الأخ لأخيه ينبئ عن تواضعه وعدم مكابرته. والمبادرة إلى التحلي بخلق الاعتذار ينفي سوء الظن بين المسلمين، ويحفظهم من تقاذف التهم فيما بينهم. ولا يستنكف الإنسان أن يبادر بالاعتذار عما بدر منه من تصرف خاطئ رفعا للحرج عن نفسه وإزالة لما يقع في صدور إخوانه منه. وكذلك يعود الإنسان نفسه على قبول عذر من اعتذر إليه عن إساءة أو سوء ظن أو تصرف لا يليق، فإن التواضع يوجب قبول معذرته، لأن من اعتذر إلى أخيه ولم يقبل عذره ربما وقع في نفس المعتذر من الضيق والحرج ما يزعجه في حياته. والإنسان يكون على جانب كبير من مكارم الأخلاق إذا لم يقابل السيئة بالسيئة، بل يضرب صفحا عن الزلة ويعفو عن الهفوة. وهذا كتاب ربنا المجيد يرغب في المغفرة والصفح والعفو وعدم مقابلة السيئة بمثلها، فيقول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية يذكر المفسرون أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بمعونة وكان قريبا له، بعد أن قال في الصديقة عائشة رضي الله عنها ما قال من حديث الإفك. فلما نزلت براءة أم المؤمنين رضي الله عنها تأثر أبو بكر عندما سمع قول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فقال: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم عاد أبو بكر رضي الله عنه إلى مساعدة مصطح ومعاونته. والله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا أحسن الإنسان إلى من أساء إليه ولم يعاقبه وعفى عنه قادته تلك الحسنة إلى حسنة أخرى، وتحول إلى محب وصديق قريب إليك، غير أن هذه الخصلة لا يعمل بها إلا من صبر وتحمل، وما يتحلى بهذه الفضيلة إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. وقد أمر الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهناك فرق كبير بين جمال الحسنة وقبح السيئة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فالمسلم يلتمس العذر لأخيه ولو أخطأ عليه، ولا يقابل السيئة بسيئة مثلها، فليس هذا من خلق الأتقياء الفضلاء، لأن درء السيئة بالحسنة لون حميد من الصبر وخلق جميل من التحمل، ولأن مقابلة السيئة بالحسنة يكسر شرح النفوس ويوجهها إلى الخير ويطفئ جذوة الشر ويردع نزغ الشيطان. ومن صفات عباد الرحمن ما أخبر الله عنهم بقوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون السيئة القبيحة بالحسنة الجميلة، فهم لا يقابلون السيئة بمثلها بل يعفون ويصفحون، وهم يتنزهون عن اللغو قائلين: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أسأل الله أن يمن علينا بحسن الأخلاق وأن يوفقنا للهدى والرشاد ويجنبنا أسباب الشر والفساد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.